بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وقد تطرقنا، واليوم هو اليوم الثاني من شهر ذي الحجة الحرام سنة 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن النميمة، وذلك في قول الناظم رحمه الله عندما ذكر حفظ اللسان، قال: كغيبة نميمة زر كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. فتحدثنا عن الغيبة في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن النميمة. النميمة يا إخواني أصلها من الفعل نم ينم، وهو الإيصال بالعربية، نم إلي خبر ما يعني وصل إلي. والنميمة هي كشف ما يكره كشفه، هكذا عرفها بعض أهل العلم، هي كشف ما يكره كشفه. والنم التوريش والإغراء، كما قال الفيروزبادي في القاموس. ورفع الحديث إشاعة له وإفسادا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الصفة الشنيعة وشن على أصحابه، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وذكر المفسرون بقول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة حمالة الحطب. قراءتان: قالوا كانت تمشي بالنميمة بين الناس. فحملها للحطب في يعني بهذا التفسير هو معنى مجازي، يعني أنها تشعل النيران بين الناس. وقد وردت أحاديث عديدة ونصوص كثيرة في ترهيب من النميمة. وحاصل النميمة هو أن توصل إلى شخص ما قيل فيه من سوء. وكيفما كان هذا السوء وكيفما تعلق، فإيصالك إياه مما يوغر الصدور ويفسد العلاقات، ولذلك حرم هذا الفعل، وهو من كبائر الذنوب والمعاصي. وعلى المرء أن يتجنب هذه العادة القبيحة تجنبا تاما، وما أكثر ما يقع فيها المتدينون. أشي واحد يحلها، وما أكثر ما يقع فيها المتدينون. حذر رأسك. فهذه العادة القبيحة كالغيبة أيضا يقع فيها المتدين، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. يأتي إليك الشخص ويقول: يا شيخ، قد سمعت فلان يقول في كيت وكيت، وقال فلان كيت وكيت، ويحسب أنه بذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويحسب أنه بذلك ينصح، وهذه ليست بنصيحة. وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك هو إيصال الكلام للحكام وولاة الأمور، فهذا أمره أعظم، فقد يودي بالناس إلى الهلاك. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير أن سفيان الثوري كان يطوف حول الكعبة، فرأى الحسن بن صالح بن حي، والحسن بن صالح كان شديدا في مسائل الحكم وعلى الظلمة، فكان لا يصلي في مساجدهم ولا يعني ولا يحضر لهم شيئا، وكان يوصف بأنه من الزيدية، يعني يرى السيف على الحكام الظلمة أهل الجور. فلما رأى مرة سفيان قال له، قال للناس: هذا حسن بن صالح لا يرى جمعة ولا جماعة، ويرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه بعض الناس وقال له: يا أبا سعيد، وماذا لو سمعك أحد الشرط أو ما إلى ذلك؟ يعني ستودي به. فتألم لذلك وتأسف وندم رحمه الله، وما عاد إلى ذلك القول. والشاهد في هذا الأمر، وسنأتي بنصوص في هذا الأمر، أن النميمة كلما كان ضررها على المسلم أكبر كلما كانت أشنع وأخبث. فالذي يذهب إلى الإخوان الأخوين المتحابين وفي حالة غضب أحدهما قال كلمة فيوصلها للآخر، هذا أمره يعني هذه نميمة قبيحة. والذي يذهب إلى العالم ويوغر صدره على المسلمين أو على طائفة من المسلمين، هذا أمره أعظم. والذي يذهب إلى الحاكم الذي في يده السلطة فيوغر قلبه على طائفة من المسلمين أو على مسلم من المسلمين أو على عالم من علماء الربانيين أو ما إلى ذلك، هذا ذنبه عظيم، خاصة إذا طبق السلطان أو الحاكم يعني أنزل العقوبة أو العذاب بذلك العالم أو ذلك الذي تكلم أو تلك الجماعة التي تحدثت. ولا شك أن لهذا قيودا سنذكرها وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد روى حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، من كانت هذه عادته فهذا لا يدخل الجنة، يعني أنه جزاؤه أن لا يدخل الجنة. والحديث الصحيحين، وليس معنى ذلك أنه كافر مخلد في النار، أو لا يدخل الجنة حين يدخلها الأولون، أو يعذب بنصيب من العذاب ثم يدخل الجنة. وفي رواية في الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقال بعض أهل العلم: لا، هناك فرق بين القتات والنمام. قالوا: القتات هو الذي يسمع، والنمام هو الذي يحضر فيبلغ الخبر. يعني مثلا إنسان جاء إليك وقال لك: والله أنا سمعت أن فلان قال فيك كيت وكيت، هذا قتات على حسب هذا التعريف. والآخر يقول لك: أنا كنت في مجلس فلان فقال لي عن كيت وكيت، إذن هذا نمام. وقد قال بعض الشعراء ذاما هذه العادة القبيحة: وناصب نحو أفواه الورى أذنا، يعني أنه نصب أذنه لينصت، كالقعب يلفظ فيها كلما سقط. القعب أو القمع أو ما إلى ذلك هو ذلك، أو القعب هو مثل سلة يوضع فيها القمامة. يظل يلتقط الأخبار مجتهدا حتى إذا ما وعاها زق ما لقط. انظروا، يعني شبه بأقبح تشبيه، إنه ملأ القمامة ثم ألقاها هكذا، واستخدم عبارات فيها شدة. وهذا الفعل جدير بهذا. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني أنهم لا يرونه كبيرا، مجرد كلام يتكلم به الإنسان ولا يشعر بأنه كبير، ولكنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى إنه كبير، يعني أنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنتم تحسبون أنها كلمة تقال باللسان، ولكن اللسان أمره خطير، كما قد تقدم معنا عندما في الأحاديث الكثيرة في اللسان، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إن ذلك الذي يفري فريا في الناس، هذا الذي يكب الناس في النار على وجوههم والعياذ بالله تعالى. بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم في رواية لا يستنزه من بوله. والحديث وكلا المسألتين تدلان على خطورة، هذا الحديث يدل على خطورتهما، فالنميمة تشعل النار بين المسلمين وتوغر الصدور وتفسد ذات البين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك جاز في شرع الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في باب الكذب أن تكذب للإصلاح بين الاثنين، فكما أنه لا يجوز الصدق في الإفساد بين الاثنين فكذلك يجوز الكذب للإصلاح بينهما. ففكرة الإصلاح بين الاثنين هي الأساس، وفكرة تلاحم المجتمع المسلم هي الأساس، فكل ما أفسدها فقد حرمه الشرع، وكل ما كان سببا في تقويتها فقد طلب الشرع وطلبه الشرع ورغب إليه. واضح إخواني؟ وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه، العضه هي النميمة القالة بين الناس، يعني أن تبلغ أن الكلام الذي يسري بين الناس. والحديث في صحيح مسلم. وهذا يعني هذه القالة بين الناس، هذه القالة بين الناس قد تكون في حالة الغضب، وقد تكون في حالة يعني الإنسان فيها ليس عند مزاج، فتقول لي طيب هذا الذي تكلم هذا مغتاب أليس كذلك؟ قد يكون مغتابا وقد يكون غير مغتاب وله وجه فيما قال، لأنه يكون مظلوما مثلا أو ما إلى ذلك. فعندما تأتي أنت وتحمل هذه الكلمة فأنت فعلت أمرين. الأمر الأول ارتكبت جريمتين. الجريمة الأولى أنك لم تنه ذلك الذي وقع في الغيبة عن غيبته، وقد تقدم معنا أنه لا يجوز الجلوس في المجلس ويجب الإنكار على فاعل ذلك الفعل، يعني من يغتاب يجب أن ينكر عليه. ثم زدت على ذلك أنك أخذت الكلام وبلغته فجمعت بين الإنصات للنميم للغيبة والنميمة. العامة كثيرا ما يخلطون بين الغيبة والنميمة ولا يفرقون بينهما. يقال فلان استغاب فلان، أي لا يقال استغاب فلان، يقال فلان اغتاب فلان، وفلان يفعل النميمة يقصدون الغيبة، فيخلطون بينهما. والصواب هو ما ذكرت لكم بارك الله فيكم. أما الغيبة أو النميمة للسلطان فأمرها عظيم. لما؟ لأن السلطان، والمقصود هنا السلطة بشكل عام، سواء أكان شرطة أم ولاة أم أمراء أم حكام أم سلاطين أم ملوك أو ما لذلك، إلا أن هنا صورة تباح فيها النميمة. يعني كما أن الغيبة النميمة محرمة، يحرم أن توصل إلى السلاطين كأن تقول لهم، تكون في مجلس السلطان وتقول له يا سيدي أنا سمعت فلان يذكرك بسوء، إيه ماذا قال عني؟ قال إنك رجل ظالم وطاغي وكذا، وإنك وهو يدعو الله سبحانه وتعالى عليك. أترون هذا الكلام يصح يجوز؟ هذا كلام شنيع، لأن ذلك الحاكم في يده سلطة وقد يخسف بالآخر والآخر لا يدري لما خسف به. فإذا تبليغ هذه الأخبار هو من باب التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، وليس من التعاون على البر والتقوى. فعلى المسلم أن يتجنب هذا الأمر تجنبا تاما، على المسلم أن يتجنب تماما أن يبلغ الحكام أو السلاطين أو ما إلى ذلك. هذا لو افترضنا أن هذا السلطان هو عادل ويحكم بالشرع وهو رجل صالح وما إلى ذلك، فكيف إذا كان من أمراء الجور وظالم طاغية؟ فكيف إذا كان لا يقيم لدين الله وزنا ويسيء الظن بأهل الدين؟ فها هنا الأمر يزداد خطورة، هذا الأمر هنا يزداد خطورة، والجرم يصبح أكبر وأكبر. واضح يا إخواني؟ نعم، قال علماؤنا رحمهم الله: هناك حالات يجوز فيها أن تبلغ السلطان أو الحاكم أو الأمير ما يقال عنه، كأن يكون في المجموعة في الجمع قوم يخططون للشر، يريدون أن ينقلبوا عليه، أو يريدون أن يغتالوه أو يظلموه أو يأخذوا حقا من حقوقه، فعندئذ هذا تحذير، وهذا من النصيحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المنافقون يقولون عنه كلاما كان الصحابة يوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك من النميمة في شيء، ولا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتعرفون لما جاء زيد بن أرقم وقال: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فحلف عبد الله بن أبي وقال: والله ما قلت كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدق الرجل، لأنه ولام الناس زيد بن أرقم حتى مسكين تمنى لو أنه انشقت الأرض وابتلعت. وبدأ كبار القوم يقولون: هذا الذي أردت أن يعني يتكلم فيك ويقال قال فأترانم الله به يعني. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى يقول: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وإلا العزة لرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فإذا الآية جاءت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرك أذن زيد بن أرقم، كان يعني غلاما حدثا، وقال: لقد صدق الله أذنك يا غلام. وفرح زيد بن أرقم ولم يقل له: لماذا بلغتني؟ وهذه نميمة وكذا. وأيضا الذين كانوا يستهزئون في جيش العسرة، هؤلاء الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكثر أكلا. فسمعهم أحد الصحابة رضي الله عنهم فغضب، قال: والله لا أبلغن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه إلى ذلك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم. فبين الله سبحانه وتعالى خطورة أمرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابي ولا قال له: لماذا تبلغني؟ لأن هؤلاء منافقون ويريدون الكيد ويكيدون للإسلام والمسلمين ويكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب تبليغ، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وكذلك يقال في طائفة من الضلال أو المنحرفين أو ما إلى ذلك يريدون أن يحدثوا الفتنة في بلاد الإسلام، فعندئذ يبلغ عنهم حتى لا يقع وحتى لا يعني يعرض المسلمين للشر. واضح إخواني؟ طبعا أنا أتحدث في بلد مسلم يحكم بالشرع ولا يظلم الناس وليس فيه حكام جور ولا ظلم، لكن إذا كان هناك الظلم والجور وما إلى ذلك فالأمور قد تختلف والأحكام تختلف. نعم. وتباع النميمة للتفريق بين صفوف الكفار أو صفوف أعداء الله عز وجل، كما فعل النعيم بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في القصة الشهيرة في السيرة، وإن كان إسنادها يعني ليس لها إسناد، لكن أوردها ابن أسحاق وغيره وكانت مشهورة، يعني هي من أسباب ما حدث بين الأحزاب في غزوة الخندق. فنعيم رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت. قال: ما أنت إلا رجل، لكن خذل عنا إن استطعت. ففعلا ذهب إلى اليهود واخترع قصة أن قريشا يريدون كذا وكذا ويريدون الرهائن، وذهب إلى قريش وقال: يهود يريدون أن يقتلوكم ويغدروا بكم ويصالحوا محمدا بعد أن غدروه، وهكذا أوقع الفتنة بين الطائف كلها، فما عاد الطائفة تصدق الأخرى وما عادوا يثقون في بعضهم البعض، وبذلك انفل جمعهم ورحلوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لكن المعنى حقيقة المعنى صحيح. طيب، إذا بلغك أن فلانا أو جاء إليك ونم قال لك: يا فلان إن حسن قال في كيت وكيت. قال علماؤنا رحمه الله: الواجب عليك أن تتصرف بخمسة أمور. الأمر الأول ألا تصدقه. لماذا؟ لأنه فاسق. هو فاسق. تقول: لا، كيف تقول علي فاسق؟ رجل يصلي في المساجد وكذا، ولو لحية إلى هنا، وأراد النصيحة وكذا. فاسق، لأنه قد نم، والنميمة من كبائر الذنوب، وهذا فاسق، إذن لا تصدق. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فإذن تقول له: اصبر، أنت فاسق الآن، وخبرك هذا يحتاج إلى أن يتبين منه، لا أصدق. ولا يحل أن تصدق الفاسق، الفاسق يعني عدالته ساقطة، فلا يحل لك أن تصدقه. المسألة الثانية أن ينهاه، أن ينهاه عما فعل، يقول له: اتق الله، هذا الذي تقول لي هذا، هذه تسمى نميمة، وما عليك، ولم وكان عليك أن لا تبلغني هذا الكلام. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فها هنا هذا موطن تأمر فيه بالمعروف وتنهى عن المنكر. النقطة الثالثة أن تبغضه في الله، تبغض هذا في الله، تقول لو أنت أبغضك في الله لأنك فعلت كيت وكيت. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فعليك أن تبغضه في الله، وتقول: هذا الشخص شخص عاص آثم، أنا لا أحبه لأجل هذه الخصلة السيئة التي فيه. والمسألة الرابعة ألا عدم ظن السوء في الشخص الذي بلغ، يعني قال لك إن حسنا قال فيك كيت وكيت، لا تظن بحسن سوءا، لا تظن بحسن سوءا، تقول أنا يعني تفترض أن الكلام لم يبلغك أصلا، لا تذهب تقول: طيب أنا سأذهب يا حسن، أنت قلت في كيت وكيت، إذا كان قد قال ستحرجه، إذا كان لم يقل سيحلف لك، أنا في جميع الأحوال ستظل تشك. ولكن الصواب أن لا تبحث في الموضوع، وتقول في نفسك: لعله قال حالة غضب، لعله يعني لم يقصد، لعله قال كلمة فذاك ظنها عني، وهكذا تتخذ له أعذارا حتى تبرئه مما قال. واضح يا إخواني؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر أن يجتنب الإنسان كثيرا من الظن. قال الله سبحانه: والمسألة الخامسة عدم الفحص عما قيل، لأنه تجسس، تذهب وتسأل تقول: لا، هذا أمر أحتاج، وسأجري مواجهة بينك وبين، هذا الذي يفعله الناس اليوم، لا مواجهة، وانتظر، ينبغي أن نتثبت هذا الموضوع، ما ينبغي أن نسكت عنه، ويأتي أنت قلت فيه كذا، ويلا مواجهة وكذا، هذا لم يأمرك الله به، أمرك أن لا تصدق، ونهاك أن تسيء الظن بأخيك المسلم، ونهاك أن تبحث، لأنه من باب التجسس، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فنهى عن التجسس. سادسا ألا يحكي النميمة ولا يسأله عنها، لا يحكي النميمة ولا يسأله عنها حتى لا تشيع، لأن إذا شاعت قد يصدق الناس تلك الإشاعة. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الذي يبلغك الكلام الذي قيل عنك هو الذي سبك. يعني كان في مجلس فقال: والله يا أخي فلان، أنا كنت في مجلس فلان فذكرك، فقال: إنك غبي ولا تفهم، وأنت بليد، وكتبك تافهة. الآن من الذي سب؟ هو الذي سبك، لأن الآخر لم يجترئ على أن يقول هذا الكلام في وجهك. ولذلك قال الناظم: عمن ينم القول صن إن كنت ممن يعقل، عمن ينم القوم صن إن كنت ممن يعقل، كما غدا ينقل عن غيرك عنك ينقل. هذه الكلمة، هذه كما أنه ينقل عنك، ينقل لك، ينقل عنك، هذه محفوظة عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. أما من قال إن النميمة هي شتم لك، فهو قول قائل: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك. ذاك شيء لم يواجهك به، يعني الآخر لم يواجهك بذلك الكلام وقد لا يتجرأ على أن يواجهك به. إنما اللوم على من أعلمك، لماذا تأتي وتعلمني بهذا الكلام، أنا لم أسمع والشخص لم يتجرأ علي يقوله في وجهي، إذن إعلامك إياي لا معنى له. واضح يا إخواني؟ طيب، وقد وردت قصص عديدة عن السلف رحمهم الله في مواجهتهم لأهل النميمة وعدم أخذ كلامهم. من ذلك ما يروى عن أحد الحكماء القدامى أنه زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه، أخبره بخبر عن بعض أصدقائه، يعني نمى إليه كلام، فقال له قد أبطأت في الزيارة، يعني أنت منذ مدة طويلة لم تزرني، وأتيت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات بغضت إلي صديقي أو بغضت إلي أخي وشغلت قلبي الفارغ، كنت يعني في أفكر في أمر آخر غير هذا، واتهمت نفسك الأمينة، كنت عندي مصدقا أمينة فأصبحت عندي متهمة. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سعي له برجل، يعني جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين إن فلان يقول عنك كذا، فقال يا هذا، قال له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يا هذا نحن نسأل عما قلت، سنذهب ونبحث، فإن كنت صادقا مقتناك لأنك بلغت، وإن كنت كاذبا عاقبناك لأنك افتريت، الأولى أبغضناك لأنك نقلت، الثانية مقتناك لأنك عاقبناك لأنك كذاب وبلغت خبرا لا أصل له، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، يعني اذهب وقد سامحناك. فقال أقلني يا أمير المؤمنين ثم انصرف. ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه بلغه رجل شيئا فقال له إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت عفونا عنك فقد عفونا. قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود، العفو يا أمير المؤمنين لا أعود. ومما يدخل في هذا الباب إخواني، مما يدخل في هذا الباب ذاك الذي يأتي كل وجه كل أناس بوجه، إذا كان مع أهل السنة جعل نفسه سنيا، وإذا كان مع أهل البدعة جعل نفسه مبتدعا، ويلبس لكل حاجة لبوسها، إن كان مع متفرنجين تفرنج، وإن كان مع أهل الدين تظاهر بأنه من أهل الدين، إن كان، وهكذا يأتي كل طائفة بالوجه الذي يحبونه، ثم يبلغ كل طائفة ما قالت الأخرى عنها، فيشعل النار بين هذه الطوائف. يقول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أشدهم له كراهية، وتجدون خيار الناس، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، الحديث في الصحيحين. وذلك ورد في الحديث ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وبهذا نكون قد أنهينا درس النميمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه العادات القبيحة، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه.